هذه تسأل تقول عندنا مدرسة يدرس فيها البنات، يدرس فيها البنات فقط، لكن مديرها أخ على الاستقامة نحسبه والله حسيبه، لكن عندما مثلا يريد المدير أن يكلم البنات في شيء أو يعاقبهن على شغب يناديهن إلى مكتبه إلى مكتبه ويتكلم معهن دون خلوة، يكون اثنتين أو ثلاث، فما حكم ذلك؟ وهل هناك محظور شرعي في هذا الفعل؟ أقول هذه البنات بالغات، كيف يدخلن على رجل دون محرم؟ أو بمعنى كيف يدخلن على رجل ويكشفن وجوههن؟ لا يجوز النظر فيهن.